الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ في هذا اليوم القراءة في كتاب شيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تعليقاته على كتاب التوحيد المسمى بالقول السديد في مقاصد التوحيد. وتتمة للفائدة نقرأ ترجمة المؤلف رحمه الله صاحب الشرح والمتن، ثم نقرأ المقدمة ونترك الشروع في الكتاب للدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ترجمة العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي. اسمه ونسبه: هو الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من بني تميم. مولده ونشأته: ولد في عنيزة في القصيم في 12 من محرم سنة 1307 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. ونشأ يتيما، فقد توفيت أمه وله 4 سنين، وتوفى والده وله 7 سنين، ولكنه نشأ نشأة صالحة، وقد أثار الإعجاب، فقد اشتهر منذ حداثته بفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فحفظ القرآن عن ظهر قلب، وعمره 11 سنة، ثم اشتغل بالعلم على يد علماء بلده، فاجتهد في طلب العلم وجد فيه، وسهر الليالي وواصل الأيام حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم. وهذا يدلك على منزلته العلمية رحمه الله تعالى من قديم أمره. فإذا كان جلس للتدريس والتعليم وهو ابن 23 سنة يدلك ذلك على منزلته. قال: زهده وورعه كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم أو ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات، يعني يشفع لهم شفاعات حسنة. وهذا خلق العلماء، عالم ومع ذلك يبذل من وقته للفقير والمسكين والغريب وغيره، وهذا الذي يدعو إليه العلم. قال: وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم بكل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما. ومن يقرأ في كتبه يجد معنى ذلك، ومن يقرأ في سيرته ويسمع كلام العلماء يجد كذلك برهان ذلك. قال رحمه الله: علمه رحمه الله كان رحمه الله ذا معرفة فائقة في الفقه وأصوله، وكان أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشائخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، يعني من متون الحنابلة في الفقه. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير ولغته وغيرها من العلوم النافعة، ويرى ذلك ظاهرا في مؤلفاته رحمه الله، فإنه إذا تتبع كلامه تكاد تظن أحيانا أن هذا كلام شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم، فنفسه وافق نفسهما رحمهم الله تعالى. قال: وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علماء المذاهب، وله مكانة مرموقة في علم التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه وألف تفسيرا جليلا، ولأجل هذا حمل عليه بعض المتعصبة من الحنابلة وطعنوا فيه طعنا شديدا، حتى رماه بعضهم بالزندقة ورماه بعضهم بالخروج وغير ذلك من التهم بسبب خروجه عن المذهب الحنبلي. وهذا حال صاحب الحق مبتلى دائما. قال رحمه الله مؤلفاته: كان رحمه الله تعالى ذا عناية بالغة بالتأليف، فشارك في كثير من فنون العلم، فألف في التوحيد والتفسير والفقه والحديث والأصول والآداب وغيرها، وأغلب مؤلفاته مطبوعة إلا اليسير منها، ومن أهمها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهما كتابان أحدهما مختصر من الآخر. قال رسالة الثالث رسالة من القواعد الفقهية، وهذه الرسالة هي التي فيها شرح النظم. قال رابعا رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وهي التي سماها القواعد والأصول الجامعة، وذكر معها التقاسيم والفروق النافعة. قال خامسا الفتاوى السعدية، وهو مجلد مطبوع طبع قديما في مجلد واحد فيه فتاوى الشيخ رحمه الله. قال القواعد الحسان لتفسير القرآن، وسابعا القول السديد في مقاصد التوحيد وهو الذي بين أيدينا، والثامن المختارات الجلية من المسائل الفقهية، والتاسع منظومة في أحكام الفقه، وغير ذلك الكثير نفع الله بعلمه. وله تعليق كذلك على الواسطية وغير ذلك من المؤلفات الأخرى. قال وفاته رحمه الله وبعد عمر دام 69 سنة قضاها بالتعلم والتعليم والتأليف وخدمة الأمة الإسلامية، وفاه الأجل المحتوم، فتوفي 76,300 في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. قال ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نسبه: والإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من أوهبة بني تميم، يعني وهبي. قال مولده: ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 1115 للهجرة في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه. نشأته حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم بن الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض، وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي، فقرأ عليه بعلم الحديث ورجاله، وأجازه بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا، وأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف، يعني بخط الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويدل كذلك على اجتهاده. ومن يقرأ في كتبه في الفقه أو كذلك في العقيدة يطلع ويقف على سعة اطلاع هذا الشيخ في كتب الحديث والفقه وكذلك العقيدة، فإنه كان ذا اطلاع واسع. وهذا مع قلة الكتب وشحتها وندرة كذلك وجودها، وصعوبة انتقال الناس وتحصلهم عليها، فكيف إذا كان في مثل هذا الزمان؟ فهذا من العجيب. بعض الكتب لم يستطع علماء زماننا الوقوف عليها، ووقف عليها هذا الإمام ونقل منها الشيء الكثير، وهذا يدلك على جده رحمه الله تعالى في تحصيل نوادر كتب أهل العلم. قال: ولما توفي والده سنة 53 للهجرة أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر، ويهاجم المبتدع أهل القبور الأوثان والأصنام، فقد شد أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره. قال مؤلفاته: وله رحمه الله مؤلفات نافعة، نذكر منها الكتاب الجليل المفيد المسمى كتاب التوحيد، وقد طبع أكثر من 1000 طبعة، كلما نفد الطبعة أعيد طبعه، وكتاب كشف الشبهات، وهكذا كتاب الكبائر، وكتاب 3 الأصول، وكتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير، وكتاب مختصر زاد المعاد، وكتاب مختصر الإنصاف من تأمله وجد تحقيق الشيخ رحمه الله، وأنه لم يكن مذهبيا بل كان متجردا رحمه الله، فكم يرد على الحنابلة ويرجح من مسائل بما يظهر به الدليل، وكثيرا ما يميل إلى قول الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. ويدلك على اطلاعه أنه يذكر أشياء خلاف ما يذكره صاحب المتن، مما يدلك على سعة اطلاعه رحمه الله تعالى بالفقه حديثا وهكذا كذلك أقوالا. قال: وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود. وفاته رحمه الله، وقد توفي رحمه الله تعالى 206 فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في مواضيع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، وطبع بمطبعة الإمام، ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه، ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره. وفي هذه المرة بدأ لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله، يعني في الدخول إلى هذه المقدمة التي جعلها بين يدي هذا الكتاب. قال: مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة، وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا كما دعت إليه أدلة الكتاب والسنة. فما أكثر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإيمان بأركان الإيمان 6. قال: فيشهدون أن الله والرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور، وأنه المألوه المعبود الموحد أو الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وكل هذه ثبتت بها أدلة، وليس المقام مقام التفصيل في ذلك، ولكن نحن نقرأ هذا كمقدمة للدخول في المقصود، وهو كتاب القول السديد. قال: وأنه العلي الأعلى بكل معنى، ومعنى بكل معنى يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فأهل البدع يفرون من علو الذات وإن أثبتوا علو القدر والقهر، وأما أهل السنة فيثبتون العلو بكل معانيه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقوله قبل ذلك إن الله هو الخالق البارئ إلى آخره، ثم قال وأنه المألوه، يعني أن توحيد الربوبية الذي يقر به أكثر الخلق يستلزم توحيد الألوهية الذي يجحده الكثير من الخلق، فإن كل من التوحيدين مرتبط بالآخر تلازما وتضمنا. قال وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب. وهذا كله دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهو القائل الرحمن على العرش استوى، وهو القائل والله من ورائهم محيط، وهو القائل أأمنتم من في السماء، فأثبت لنفسه العلو المطلق وأثبت لنفسه العلو الخاص، أي فوقية الرب سبحانه وتعالى على العرش بالاستواء الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ومع ذلك فعلمه لا يخلو منه شيء، فهو بعلمه في كل مكان يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب، كما قال سبحانه جمعا بين هذا وهذا والله من ورائهم محيط، فهو محيط بهم وهو في علوه سبحانه وتعالى. قال وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه بجميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، فهم يفتقرون إلى الله في كل لحظة وحين، يفتقرون إليه لأنه يمدهم لأسباب حياتهم. وهل حياة الخلق وهكذا وجودهم إلا بما يكون من عطاء الرب سبحانه وتعالى ومده؟ فهم يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى أي الخلق في كل لحظة وحين. قال وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم، ومقتضى ذلك أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة والسؤال، لا يتوجه إلى غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين. قال ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذه رواية صحيحة أشار المعلق إليها كما ترون أنها رواية عند ابن ماجه وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وأصل الحديث في الصحيحين، وقد جاء عن عدد من الصحابة وجمع بعضهم مؤلفا في ذلك. قال فهو ينزل كما يشاء ويفعل ما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، وكل ما في قدره وشرعه، ما في قدره مما في هذا الكون مما يراه الناس بأعينهم ويسمعونه بآذانهم ويلمسونه بجوارحهم، فكله بحكمة. وهكذا ما في شرع الله مما في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو ما علموا عمن سبق من أنبيائه ورسله، كله لما فيه مصالح الخلق وفيه الحكمة منه سبحانه وتعالى. قال وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله، ويصفونه بما وصف به نفسه، يعني كذلك أهل السنة يصفونه بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والصخ والكلام، وأنه يتكلم بما شاء كيف يشاء، وكلماته لا تنفذ ولا تبيد. صفاته الذاتية هي المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى، فما تعلق بذاته كانت صفات ذاتية، ثم هذه الصفات الذاتية منها ما يتعلق بالمشيئة، فما تعلق بالمشيئة منها وتعدى وكان لها فعلا فهي صفات ذاتية فعلية كالكلام، فهو يتكلم بما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. ثم هذه الذاتية منها ما هو لازم للرب سبحانه وتعالى كالحياة، فهو الحي سبحانه وتعالى، ومنها ما هو متعدي يتعدى يصل أثره إلى خلقه مثل المحيي. فالحي اسم متضمن لصفة من صفات الله الذاتية اللازمة، والمحيي اسم متضمن لصفة من صفات الله الذاتية لكن ماذا؟ المتعدية، ومنه السميع والبصير، وهكذا كذلك سائر ما يصل أثره إلى المخلوق. قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي هو تكلم به ابتداء، فالكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، فجبريل مبلغ عن كلام الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام مبلغ عن كلام الله، فالكلام ليس كلام جبريل ولا كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام الله أي القرآن، لأن الله تكلم به ابتداء. كما أننا نقول إنما الأعمال بالنيات حديث من قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مهما تكلم الرواه بروايته والتكلم به نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم ينسبوه، فهو ينسب إلى من قاله ابتداء. وهكذا كذلك فسر منه بدأ أي منه كان، وإليه يعود إما إليه يعود وصفا، فوصف القرآن يرجع إلى الله عز وجل لأنه هو الذي تكلم به ابتداء، فهو الموصوف به انتهاء، فهو الذي تكلم به. إذن القرآن كلام الله كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وإليه يعود كذلك في آخر الزمان يرجع فيرفعه الله سبحانه وتعالى من الأرض. قال: وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما يشاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. الأحكام القدرية ما قدرها الله عز وجل في هذا الكون من خير أو شر، وكله يدخل في قدر الله وقضائه. وأحكامه الشرعية ما أمر بها ونهى مما في نصوص الكتاب أو السنة، فهي من أحكامه الشرعية. وأحكامه الجزائية منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني قدري. فمن الكون القدري نزول العقاب بمن خرج عن طاعة الله واستحق، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، والعكس كذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا من حكمه ومجازاته قدرا لعباده. وهكذا كذلك الشرعي مثل السارق يقتل، السارق تقطع يده، والقاتل يقتل، وهكذا. قال: فهو الحاكم المالك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. فالكل مملوكون لله محكومون بحكمه، ولا يعني ذلك أنهم مجبورون على أعمالهم، بل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وهم يفعلون ويعملون باختيارهم، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. ومع ذلك فهو القائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بالعين. ولفظة عيانا دل عليها القرآن في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة بالضاء بالعصا من النظر، وليس ذلك إلا بالعين. وأدلة السنة في إثبات نظر العين كثيرة، ومنها: إنكم سترون ربكم عيانا، كما في رواية البخاري، وهكذا كذلك الأحاديث الأخرى الكثيرة. قال: وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. من أكبر النعيم واللذة رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، يعني الكافر والمشرك والمنافق والملحد. فهؤلاء الذين يموتون على غير الإيمان من أهل الأصناف الأربعة، ومن كان بمعنى هؤلاء، فهم في نار جهنم مخلدين خلودا أبديا. وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، فهم قبل الدخول تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وبعد الدخول لو دخلوا فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون بقدر معاصيهم. قال: ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. وهذا ظاهر في أدلة الكتاب والسنة، فإن أدلة الكتاب والسنة تدل أن أهل الإيمان مصيرهم إلى الجنة، ولكن قد يعذبون بحسب ذنوبهم، وبعد ذلك إلى الجنة، لأنه يخرج من النار كما دلت الحديث الصحيحة: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما دلت أدلة الكتاب والسنة عليه. قال: فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ألف العلماء في شعب الإيمان مؤلفات، فمن انتقص شيئا من الشعب نقص إيمانه، ومن أكملها كمل إيمانه. قال: ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة بفعل هذه الشعب وفعل الخير، وينقص بالمعصية والشر بترك هذه الشعب أو الوقوع في شيء من المعاصي والكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو ينقص من إيمانه أو يرتفع فوقه ويذهب. قال: ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. وهذا من كمال الإيمان، فإن الإيمان يدعو إلى عظيم الأمور وصغيرها، ومن ذلك السعي والاكتساب في أمر الدين بتعلم العلم وأمر الدنيا بالاكتساب، فاليد العليا خير من اليد السفلى، ومع ذلك يعلمون أن الله هو المعين فيستعينون به. قال: وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، واتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين واتباع طريقهم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم. طيب، نأخذ ما يتعلق بالدرس والباقي نؤجله إلى وقت لاحق. هذا سؤال واحد يقول: هل يصح أن نقول أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان ضعيفا بعلم الحديث لما ورد في كتاب التوحيد من الأحاديث الضعيفة؟ الجواب: لا، بل هو مجتهد رحمه الله تعالى كغيره من المجتهدين، ولا يوجد في كتاب التوحيد كتاب واحد ضعيف متفق على ضعفه، أو بمعنى موضوع أو لا أصل له، بل كل ما في كتاب التوحيد مما فيه ضعف فهو له وجه في التصحيح عند بعض أهل العلم، له وجه من التصحيح عند بعض أهل العلم. فإذا انتبهت إلى هذا المعنى علمت أن الشيخ لم يكن ضعيفا في هذا العلم، لم يدخل الضعيف شديد الضعف ولا الموضوع ولا ما لا أصل له، ولكن أدخل ما خف ضعفه، إما لأن بعض أهل العلم صححه، وإما أن معناه صحيح وله شواهد، وهذه طريقة علمية صحيحة يسلكها كبار العلماء فضلا عن صغارهم. الإمام أحمد رحمه الله وهو يعتبر ماذا؟ ضعيف في علم الحديث أو إمام؟ ها؟ إمام، ما أحد يشك في ذلك. ومع ذلك من تتبع مسائل الإمام أحمد تجد أحيانا يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، والأعجب من ذلك أنه أحيانا هذه الأحاديث الضعيفة قد أعلها في مواضع أخرى، أعل هذه الأحاديث الضعيفة وتجده يستدل بها في مواضع أخرى. هل هذا تناقض؟ الجواب: لا، ليس تناقض، ولكن العلماء أحيانا يضعفون الشيء من جهة سنده، ولكن من جهة معناه يثبتونه من جهة معناه، فيكون هذا من باب الاستئناس، هذا من باب الاستئناس. ثم حسبك بأمثال الترمذي ومن كان على طريقة من أهل العلم أئمة، ولا أحد يستطيع أن يقول أن الترمذي ضعيف في علم الحديث، لكن قال بعض أهل العلم الترمذي متساهل في التحسين، الترمذي متساهل في التحسين. والشيخ رحمه الله إذا تتبعت كتاب التوحيد لم تجده يحكم ولكنه ينقل، لم تجده يحكم ولكنه ينقل، وفرق بين هذا وهذا. وفوق كل علم عليم، الناس يتفاوتون في الرسوخ في العلم وفي الاعتناء بالعلم، فالمتخصص قد يكون عنده من المعرفة ما لا يكون عند غيره، وهذا لا يشك فيه أحد ولا كذلك يكابر فيه أحد، لكن لا يعني ذلك الطعن في الشيخ أو في علمه أو كذلك في كتاب التوحيد، بل هو كتاب عظيم يستفاد منه، حتى ما فيه من الأحاديث الضعيفة فإنها ليست شديدة الضعف وتؤيدها معاني صحيحة في الأحاديث الصحيحة، إلا ما ندر، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في موضعه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.